السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيعني هذا الصوت لا يسمح لي يعني كثير من الكلام، وإن قلنا لا نتكلم كثيرا إن شاء الله بين يدي هذا اللقاء الحميم وهذه الجلسة المباركة إن شاء الله مع طلبة العلم في هذا المسجد، مسجد حذيفة بن اليمان، كما يقولون إذا هبت رياح فاغتنمها. كان بعض السلف يقول إذا جاء من هو أعلم مني فهو يوم غنيمتي، وإذا جاء من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإذا جاء من هو دوني فهو يوم إفادتي. فمن باب اغتنام الفرص يحل علينا اليوم ضيفا لأول مرة لعله في المساجد هنا في العاصمة، يعني شيخ عزيز بحاثة، وهو الشيخ محرز حاج طاهر يعني من وسط العاصمة، وشيخ يعني محرز يعني لعله كثير من طلبة العلم في مجلسنا هذا لا يعرفه، لأنه جاءنا فقط منذ لعله أقل من سنة، وهو الذي كان في بلاد الحرمين في المملكة زهاء 20 سنة، فلذلك لعل كثيرا يعني منا لا يعرفه، ولكن هو الحمد لله من الشيوخ الذين نأمل أن ينفعوا طلاب العلم في ربوع هذه البلاد إن شاء الله. وشيخ المتخصص في فقه السنة، وهو الذي أيضا درس في الجامعة العالمية التي يشرف عليها الدكتور محمد بن خليفة التميمي، أستاذ المتخصص معروف في العقيدة، وأيضا الشيخ قبل مجيئه كان رئيسا لقسم المخطوطات بمعهد أبا بطين بالرياض. فيعني من دون إطالة، ويعني الشيخ الحمد لله يعني نأمل منه إن شاء الله أن يكون فيه فرص أخرى، وأيضا من أصحابه المشايخ عمار تمالت وجمال عز وغيرهم يعني ممن كانوا سويا في المملكة، أن يعني إن شاء الله يوفقهم الله للمجيء لهذه البلاد وينفعوا طلبة العلم بإذن الله. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى ليلقي علينا ما تيسر له من مما ينفع طلاب العلم، وخصوصا إذا كان في وسعنا الوقت أن يتكلم لنا عن تجربته الطويلة في الرحلة التي نحن نقرأ عليها في كتب أهل العلم، يعني الرحلة في طلب العلم. فنأمل من الشيخ أن تكون له كلمة ختامية في ذلك من باب إعلاء الهمة، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا صاحبها في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. الأمر أني دون ما قاله الشيخ هشام، فأنا أعرف نفسي والله يتولى السفارة، إلا أنني أحببت أن أكلم إخواني في أمر يخصهم وخاصة طلبة العلم. وكنا قد اتفقنا مع الأخ هشام على أمر، ألا وهو أمر القراءة والمطالعة في كتب أهل العلم. فينبغي للإنسان أن يعلم أن كل إنسان فينا له قدرات ومواهب، كل واحد منا له قدرات ومواهب، فينبغي للإنسان أن ينظر بعين البصيرة فيما يمكنه أن ينشغل به وما يحسنه ويبدع فيه، فيكرس وقته ويبذل جهده في هذا الأمر، وأن تكون همته عالية، فلا ينشغل بالعلوم الدنيا وهو يستطيع على أعلاها. فكما يقال يكون مثل الذي يزرع الذرة في الأرض التي يزرع فيها البر. فمعنى أن الإنسان إذا استطاع أن يبذل جهده في علم، في العلوم العليا، فلا بد من الانشغال بهذه العلوم. وإذا كان إنسان فطرته مالت إلى علم ما وإن كان أدنى هذا العلم من العلوم الأخرى، فلا ينشغل بغيره. الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يمثل في مثل هذا المجال، يقول: الذي فطرته تميل إلى علم ما فلا ينشغل بغيره، يقول: إذا انشغل بغيره يكون مثل الذي يزرع النارجيل الذي هو جوز الهندي، مثل الذي يغرس النارجيل في الأندلس، ومثل زارع الزيتون في الهند، مع العلم أن الجوز الهند يصلح زرعه في الهند، والزيتون يصلح زرعه وين؟ في الأندلس وما جاورها. فيمثل ابن حزم عليه رحمة الله تعالى الذي يستطيع للعلوم العليا وينشغل بما هو دونها مثل هذين الرجلين. والمراد هنا معرفة ما هي أجل العلوم، كيف يختار طالب العلم ما هي أجل العلوم. لا شك أن أجل العلوم هو العلم الذي يقربنا إلى الله سبحانه عز وجل ويعرفنا بخالقنا، وهذه العلوم هي علوم الكتاب والسنة. فالإنسان لا بد أن ينشغل بهذه العلوم، ألا وهي علوم الكتاب والسنة، ويبذل قصارى جهده في فهم معانيها، ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيبذل قصارى جهده في معرفة معاني الكتاب والسنة. وهذا كان دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم من الكتاب والسنة. ولا بد لطالب العلم فيما يخص قلنا القراءة أو طلب العلم له طريقان: طريق المشافهة، طريق المشافهة وهو طلب العلم عن المشايخ والجلوس في حلقات المشايخ، فهذه طريقة في طلب العلم. والطريقة الثانية هذه تسمى المشافهة، أخذ العلم مشافهة. ويعرف طالب العلم أن طلب العلم يكون مشافهة سواء كان العالم أو الشيخ هو الذي يقرأ ويسمى هذا السماع من الطلاب، يكون الشيخ هو الذي يقرأ والطلاب يسمعون، أو يكون الطالب يقرأ والشيخ يسمع اللي هو يسمى العرض، طريق العرض، كما كان عليه الإمام مالك عليه رحمة الله. فالإمام مالك يرى العرض ولا يرى السماع، كونه هو يقرأ والناس والطلبة يسمعون، فالإمام مالك يعرض عليه، وهكذا عرض عليه الموطأ. فالأمر الأول قلنا هو المشافهة، والطريقة الثانية هي القراءة، قراءة والمطالعة في كتب أهل العلم. وهنا لا بد من التنبيه على أمور في مثل هذه الطريقة، وهي القراءة، لكن لا بد من المزاوجة والجمع بين القراءة والجلوس على المشايخ، القراءة والجلوس على المشايخ. وهذه مثل ما قلنا أن الطالب يقرأ ويختار مثل من المتون يقرأه على شخص متمكن في هذا المجال أو في هذا الفن، فيستفسر منه الأمور التي أشكلت عليه، يسأله الأمور التي أشكلت عليه، ويكون هذا إما مجالسة مع الشيخ، أو تكون القراءة خارج عن بعد، بمعنى أن الطالب يقرأ الكتاب ثم يقيد بعض الأمور التي أشكلت عليه فيستفسر من المشايخ أو شيخه في هذا الفن. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين. ثم لا بد على طالب العلم أن يختار المتن الذي يدرسه، معنى يختار المتن حتى لا يتذبذب الإنسان فيصير يتنقل من كتاب إلى كتاب دون الانتهاء، فيصير تذبذب هذا الشخص فيبدأ في هذا الكتاب ثم لا يكمله وينتقل إلى كتاب آخر ولا يكمله، هكذا، فهذا لا يحصل على شيء. فلا بد من اختيار المتن اللائق به في شتى الفنون. وكنا ذكرنا أن العلوم التي ينبغي للإنسان أن يجتهد في التحصل عليها هي علوم الكتاب والسنة. والحافظ ابن حجر يذكر أن مدار العلوم هذه هي التفسير والحديث والفقه. يقول الحافظ ابن حجر أن العلوم التي ينبغي لطالب العلم التبحر فيها هي التفسير والحديث والفقه. الأمر الآخر، لابد من طالب العلم أن يتنبه إلى أمر، ألا وهو القراءة في كتب المتقدمين. القراءة بمعنى أن الإنسان يقرأ للمتقدمين، أهل السنة، وهم كثر، فيختار من هؤلاء مثلا ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري صاحب، شكون يعرف ابن جرير الطبري مش عنده كتب؟ أشهر كتاب ابن جرير الطبري التفسير. فابن جرير الطبري توفي سنة 310، فهذا من علماء السنة، فيقرأ لهذا العالم الجهمي. أمثاله ابن عبد البر، وله التمهيد والاستذكار وغيرها من الكتب. توفي سنة 63 و 400، 63 و 400. مثله مثل الخطيب البغدادي، مثل ابن عبد البر. حتى الخطيب البغدادي توفي سنة 463، فكانوا توفوا في سنة واحدة. مثله عندنا إذا تأخرنا عندنا النووي، الإمام النووي معروف ومشهور برياض الصالحين، وأشهر من رياض الصالحين، ولو أن رياض الصالحين مشهور عند كثير من الناس، لكن مشهور كذلك بشرح صحيح مسلم، وله شروح في، هو مذهبه شافعي، فله كتب كثيرة في مذهب الإمام الشافعي وشروح كثيرة، فله المجموع في الفقه الشافعي. فتوفي سنة 676. ثم إذا جئنا عندنا مثل ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، والمقادسة كثر على كل حال، لكن المشهور منهم هو ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. ثم إذا جينا وتأخرنا نذكر ابن دقيق العيد كذلك، وبعده يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. متى توفي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 728 و700. ثم يأتي تلميذه ابن القيم 751، وابن كثير. كثير من طلبة العلم لا يعرفون عالم جهبذ كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من كبار العلماء سواء في الحديث أو في التاريخ أو في الرجال وغيره، وكان قرينا لشيخ الإسلام ابن تيمية. كان صاحبه هو والمزي، اذكر ماذا شكونه؟ غير الذهبي، متأخر من الذهبي متأخر. فأنا شبه متأكد أن طلبة العلم لا يعرفونه، وهذا شيء غريب. وما راحوش في الجزائر برك، حتى في في في مثلا في السعودية ولا غيرها، حتى في المشرق لا يعرفونها. توفي سنة 739، يعني ندلكم له كتاب في التاريخ. نزيد ندلكم على شيء آخر. ولا عساك شيء؟ لا. ولا. الذهبي يقول، الذهبي ماذا يقول؟ يقول هذا العالم رأى خطين، فقال إن خطك يشبه خط المحدثين. قال فوقع في نفسه، فهذا السبب اللي خلى الذهبي يشتغل بعلم الحديث. ولا خطر على بالكم. هذا ابن رجب متأخر 795 ابن رجب. راح نقول لكم، هو أبو محمد القاسم ابن محمد، أصله من الأندلس، القاسم بن محمد البرزالي. ما هو البرزولي صاحب الفقه المالكي؟ لا، البرزالي. هذا يقول الذهبي أربعة لا خامس لهم، أربعة لا خامس لهم. فيذكر المزي شيخ الإسلام بن تيمية والبرزالي ويدخل ابن كثير، هذه أربعة. الشافعي وش اسمه يقول أربعة لا خامس لهم، ينحي شيخ الإسلام بن تيمية ويذكر أبوه السبكي، يقول أربعة لا خامس لهم ينحي شيخ الإسلام بن تيمية ويدير مكان شيخ الإسلام بن تيمية السبكي الوارد. فهذا البرزالي كنت متأكدا أن كثير من الناس، مع أن شوف البرزالي هذا عائلته كلها من العلماء، جده عالم وأبوه عالم وهو عالم وزوجته عالمة وأخته زينب، هذه أخته زينب كاين نسخة من صحيح البخاري بخطها، وكان المزي يقرأ في نسخة زينب هذه البرزالي، وابنه وبنته هادو كلهم، البرازيل هادو كلهم عائلة من كما يقال من بيوتات العلم، من بيوتات العلم. ف العجيب أن كثير من الناس، وكنت أنا أجمعت ترجمة لهذا البرزالي، هو عنده كان عنده، كنت وجدت مخطوطة 50 حديثا عن 6 نسوة من شيوخه، روى عن 6 نسوة من شيوخه هذا البرزالي. ولو الإنسان يروح للظاهرية مثلا اللي هي الآن في الأسد، مكتبة الأسد، الله أعلم وش صار بها الآن، هذه الظاهرية والعمرية مكتبة فيها مخطوطات، يرى العجب العجاب، ولا يكاد يخلو مخطوط وما نصيبوش أثر للبرزالي. ومعه شيخ الإسلام بن تيمية ومعه المزي، كانوا في ثلاثة يمشوا دائما كيف الشيء العجب العجاب. وهذا اللي راح نتكلم عليه في مسألة المخطوطات، إذا مسكت المخطوط وطالعت على مخطوطات الظاهرية أو أي مخطوطة أخرى تجد تعليقات على المخطوطة، تجد تعليقات، فلا تكاد تجد مخطوطة ما فيهاش أثر لهؤلاء. حتى أن المزي يذكر قرأوا مخطوطة في طرة المخطوطة، الطرة هي اللي هي أول ورقة من المخطوطة، أول ورقة من المخطوط تسمى الطبعة. طبعة المخطوط هذه مكتوب في طبعتها واش مكتوب؟ يقول قرأت هذا الكتاب أنا وابن تيمية والبزالي بعد رجوعنا من جنازة ابن خلكان. من جنازة ابن خلكان رجعوا من الجنازة وقرأوا الجزء الحديثي هذا بعد ما جاءوا من الجنازة. وكان ذاك الوقت أصغرهم هو أصغرهم البزالي، أصغرهم البزالي وأكبرهم النزي. فإحنا استطردنا الآن، ذكرنا العلماء اللي لازم نأخذ عليهم، فذكرنا البزالي، إن شاء الله تكون فائدة هذه، استفدنا منها وعرفنا عالم. لكن ترجمته شحيحة، معنى ما كانش كثير من الناس اللي ذكروها، حتى أنني لما جمعت ترجمة البزالي في مقدمة الجزء هذا صعب علي كثير الأمر على أساس أنه فصرت أجمع من الفوائد اللي موجودة في طور المخطوطات، وهذا أمر مهم جدا، خاصة في مسألة لما نتكلم على التقليد القراءة الإنسان، لأن القراءة عندنا إما قراءة سريعة لها نوع من الكتب، في كتب الطريقة في قراءتها طريقة القراءة السريعة مثل الموسوعات وكتب السير وكتب الرجال، هذه تكون القراءة مطالعة. لكن لا ينسى الإنسان أن يقيد، لا ينسى أن يقيد، لأن الفوائد إذا ما قيدتهاش تروح، وتظن أنك تحفظها لكن الذاكرة تخونك، فيجي وقت وين تنساها وتبحث عنها في أي مكان ولا تجدها، وتقول يا ليتني قيدتها. حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الحفظ اللي كان حافظ، فيقول أنه كان يتحصر على فوائد لم يقيدها. في الجواهر والدرر السخاوي، في الجواهر والدرر في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر السخاوي، توفي سنة 902، السخاوي توفي سنة 902، والحافظ ابن حجر توفي سنة 852، الحافظ ابن حجر توفي 852. فيقول كان يتحصل على الفائدة، كانت تجيه وما يكتبهاش، ما يقيدهاش، فتضيع منه، يحاول يبحث عنها فلا يجدها. وبعد ذلك لما عرف تلامذته صاروا هم الذين يقيدون، لأنه كانت تجيه بعض الأحيان تجيه أمور في التفسير ونكات في التفسير لا تجدها في غير كلامه، فصار الطلبة هم الذين يقيدون هذا الأمر. وللمعلومية أن الشيخ بأصحابه، وهذا المصطلح أصحاب بمعنى التلاميذ، لما نقول أصحاب الإمام مالك لا يقصد به أصحابه أقرانه، لا، أصحابه هم تلامذته، فالشيخ بأصحابه وبتلامذته. فإذا كان التلاميذ نشطاء فرحين الشيخ ينشط، حتى عرفنا كثير من بعض المذاهب المعروفة كمذهب الأوزاعي وغيره اندثرت بسبب التلاميذ الذين لم يحفظوا هذا المذهب. أما تلاميذ الإمام مالك اجتهدوا فمذهبه انتشر في الآفاق. فالآن قلنا مسألة التقييد، لا بد أن نقيد المعلومة إذا جاءت، إذا قرأناها نقيدها ونضعها في مضانها، لأن هذه الكتب اللي كنا نذكر أنها كتب القراءة السريعة، قراءة سريعة اللي هي ذكرنا الكتب، الآن نقيد ونجد فوائد في تلك الكتب ليست في مضانها. مثلا نجد فائدة في الرجال، فائدة في علم الرجال. مثلا راوي يذكر بعض مرويته أو عالم من العلماء في علم الحديث في علم المصطلح أو في علم الرجال يذكر أن فلان ضعيف إلا عن فلان، ربما لا تجدها في غير هذا الموطن. فلما تقيدها أنت جاءت فائدة، لو تبحث عنها ما تعرفش مكانها، لأنها ليست في مضامها. الكتاب هذا ليس كتاب رجال، لكن تجدها فتقيدها وتفهرسها، تفهرسها وتحطها في مكان. وسبحان الله كنت استفدت كثيرا من الشيخ جمال عزوم. الشيخ جمال وش كان يدير لما يكون، تعرفوا لما الإنسان يشتغل في المخطوطات كم من كتاب يمر عليك والفوائد تطرى، لأن أحيانا تقرأ المخطوطة كاملة، المخطوطة تقرأها كاملة. علاش؟ لأن جاك المخطوط مبتور الطرفين، فلا تعرف من ألف هذا الكتاب. كيفاش راح نعرف من ألف هذا الكتاب، هذا المؤلف؟ الآن صارت أسهل بالموسوعات هذه اللي هي المكتبة الشاملة وغيرها، ربما تحط قطعة من النص فيطلع لك الكتاب. لكن قبل الموسوعة كان الإنسان أحيانا يقرأ كل المخطوط على أساس أن يجد قرائن تدله على المؤلف. وتعرفوا أن المؤلفين لما يألف الكتاب ربما يذكر في مضام هذا الكتاب يذكر شيخه أو يذكر أحد كتبه فيقول وقد ذكرت ذلك في كتابي. فهذه قرينة، الواحد يقيدها على أساس يعرف من صاحب هذا الكتاب. فعدة قرائن تدلنا، فلما تقرأ المخطوط وانت تقرأ تجيك فوائد فتقيدها. فكان الشيخ جمال وش يدير؟ يقيد ثم يبوب في قصاصات. الإنسان تكون عنده قصاصات، يقيد الفائدة ثم يبوبها، وإذا جاء للبيت يضعها في مكان خاص. كانت عنده ظروف، كل ظرف مبوب وله عنوان، مثلا فقه. ثم إذا كان كثرة المسائل في الفقه، فقه مالكي، فقه شافعي، فقه حنبلي، مصطلح حديث، رجال، وهكذا. فيضعها في تلك الظروف حتى إذا اجتمعت يصنفها ويرتبها، وربما يطلع بكتاب. وكثير من العلماء ألفوا كتبا بهذه الطريقة، بطريقة التقييد وتبويب الفوائد، فطلع منها الفوائد ابن القيم. كتاب السيوطي له فوائد، فيه كتب زادت عن 100 مجلد إلا من هذه الفوائد التي كانت تقيد، كان يقيدها العلماء. ويحكى عن أحدهم أنه كان يقضي يومه كاملا عند الكتب، معنى اللي يبيع الكتب زمان، يومه كاملا حتى يقيد، يقرأ الكتاب ويقيد الفوائد، ثم إذا رجع إلى بيته يرتبها. فالتقييد لا بد أن يقيد الإنسان. يحكى الفربري، تعرفوه الفربري؟ وش يكون الفربري؟ هذا تلميذ البخاري، هو من رواة صحيح البخاري. تعرف أن كتب السنة له رواة، مثل موطأ الإمام مالك له عدة روايات، والبخاري له عدة روايات. من هذا الوقت الفرض رياضة ويكش منه. فالفرض يقول أنه بات يوما عند البخاري، بات عنده، فقال 18 مرة يقوم البخاري ويسرج السراج، يشعل الشمعة ويقيد الفائدة قرأت. جاءت الفائدة، يقوم 18 مرة يقوم البخاري ويقيد الفائدة خوفا من أن تضيع منه. والحميدي معروف، الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي له مسند، وهو من تلامذة، شوف إذا جاء الحميدي، هذه فائدة، إذا جاء الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، إذا قال الحميدي حدثنا سفيان فاعلم أنه ابن عيينة وليس كوعيينة، لأن سفيانان فيهم مشكل كبير. معروف عند عند عند علماء الحديث أن السفيانان مشكل كبير، اشترك في الأصحاب والشيوخ، في الأصحاب والشيوخ والعلماء، والشيخ مفلح نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، هذا الشيخ مفلح شيخ من علماء الحديث في المدينة، الآن في غيبوبة منذ أكثر من 7 سنوات. فقلنا أن الشيخ مفلح جمع أبياتا في بيان من روى عن سفيان ابن عيينة ولم يروي عن الثوري والعكس، وبين، فكان بمجرد ما يقال فلان يعلم هو، وهذا كفيف، كان كفيف الشيخ مفلح، بمجرد ما يقال فلان يعلم أنه سفيان الثوري ولا سفيان ابن عيينة، وجمع أبياتا يبين هذا، وله أبيات أخرى في المدلسين وغيرها، الشيخ مفلح الرشيدي هذا. فقلنا الشيخ لما ذكر، قلنا إحنا كنا تكلمنا عن الحميدي، فقلنا أن الحميدي إذا قال سفيان معناته أن سفيان بن عيينة. يقول الحميدي خرجت مرة فإذا ببيت الشافعي يرى منه النور، قال فذهبت إليه فقال له ما هي أبا عبد الله، فقال حديث تذكرته أو فائدة أو مسألة تذكرتها، فأمر بالسراج وقيدها خوفا من أن تضيع منه. شوف كيف الشام يقوم من الليل، ومعلوم في المعاصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مسألة الورقة الضائعة التي ضاعت له، وكثير من، لأن همهم كان هذا الأمر، فالتقييد أمر مهم جدا لطلبة العلم، التقييد يقيد الفن. كنا ذكرنا في مسألة الأخذ عن علماء المتقدمين، لا ننسى أن يتفادى المرء الأخذ عن أهل البدع والضلال، فيتفادى، وخاصة الغير المتبحر في هذه الفنون، فلا بد أن يجتنب مثل هذه الأمور، وخاصة القصاص منهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيتفادى مثل هذه الأمور، ويكون همه هو الطلب، وتكون له منهجية في طلبه للعلم ويتدرج ويختار المتون، وقد رتبها العلماء وذكروا أي المتون التي يجب على طالب العلم الابتداء بها ثم الانتقال إلى غيرها من المتون في شتى الفنون. ولا يظن أحد أن كون الإنسان يدل على القراءة في الكتب وتقييد الفوائد أننا نقلل من الحفظ، لأن الحفظ أمر مهم جدا، ويبدأ الإنسان بما هو معلوم ومعروف ألا وهو كتاب الله، ثم يتدرج في شتى الفنون. ولا نقلل من هذا، لأن الذي حثنا على تقييد الفوائد كانوا من الحفاظ، مثل ما ذكرنا البخاري والشافعي وغيرهم من العلماء. أظن أنني ذكرت أمور ربما تعرفونها، الإنسان لا بد عليه أن يخاف ويتقي الله سبحانه عز وجل، وخاصة في هذا المقام، وأن يخلص نيته لله سبحانه عز وجل في طلب العلم، ولا يكون أمره إلا لله، ولا يتعلم ليقال، لا يتعلم ليقال، إنما الإنسان يتعلم ليعمل أولا ثم ليعلم، ولا يتطاول عن الناس، لأن الإنسان كما قال الله سبحانه عز وجل وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالإنسان يرأف بإخوانه ويأخذ بيدهم، وخاصة إذا كان هو من طلاب العلم وغيره من العوام، فيأخذ بيده ويعلمه ويبين له ولا يلزمه، وخاصة إذا كانت من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف. فقلنا لا يتطاول الإنسان على إخوانه، ولا يتعالى، ولا ينظر إليهم من الأعلى، بمعنى أنك أنت تعلم وهو جاهل، فلا بد للإنسان أن يتواضع أولا لله سبحانه عز وجل حتى يقبل منه، حتى يقبل منه، لأن الإنسان إذا تكلم أو أراد أن يبلغ شيئا متطاولا على الآخرين فلن يقبل منه، فما رحيش يقبل منك هذا الأمر، وخاصة إحنا عندنا دعوة ندعو إليها، فلا ننفر الناس من هذه الدعوة، لأن ميراث اللي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الملتزم لابد أن يكون مثالا، لابد أن يكون مثالا، خاصة الناس تنظر إلينا، الناس تنظر إلينا كما يقال نصعي، فبمجرد ما نغلط راح ينزلوا من عيون الناس، وهذا الذي جرى حتى أصبح الملتزم ينظر إليه بعين ناقصة، فلا بد أن نرجع إلى مشكلة الدين وأن نبين للناس هذا الدين، نبينه ب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. فنحاول نحن، ولا بد أن نصبر على أذى الناس، ولا نستعجل النتائج، بمعنى أننا إذا ذكرنا المسألة إلى أحد الإخوان لا نستعجل، ربما لم يقتنع. وخاصة قلنا في الأمور التي يسوق فيها الخلاف، لأننا سبق وأن أخطأنا في تصرفاتنا، فلا بد علينا أن نرجع وأن نبين للناس بالحلم والرأفة، ونعطف عليهم حتى يرجعوا، ولا ننفر الناس، لا ننفر الناس عن هذه الدعوة التي هي دعوة الأنبياء والرسل، ثم نحن الدعوة التي يقال عنها دعوة الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قدوتنا، هو قدوتنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. فاتباع السلف بمعنى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه صحابته الكرام والتابعين وأتباع التابعين الذين فيهم الخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا ما أحببت أن أذكره، وأستسمحكم إن كنت أطلت، وإذا كان الشيخ هشام عنده أو استفسار أو شيء. في شيخنا هذه الدورة والتي تتضمن علما نافعا ومواعظ بلغة تذكرنا ما نسمعه من علمائنا من الشيخ العباد وغيره حفظهم الله تعالى، فيعني بارك الله والله، يعني هذه الجلسة يعني يندر مثلها، والحمد لله قد استفدنا جميعا. إن شاء الله بعد الأذان لمن كان يريد يعني استفسار أو شيء من هذا، أو يعني نختم بما يعني أود أن يتكلم فيه الشيخ، لأنه على حال وقت الأذان إن شاء الله لا بعده. نعم، أود يعني الشيخ يعني بارك الله فيك كلمة ختامية يعني ما دون الحمد لله قد استفدنا مما ذكره، فنستفيد أيضا يعني من جهتي طول رحلته في طلب العلم ويعني احتكاكه بالمشايخ وخصوصا يعني الشيخ مفلح الرشيدي عافاه الله الذي ولله الحمد هو معروف حاله ومعروف علمه، وكما ذكر لي الشيخ دكتور فريد عزور حفظه الله ممكن نتكلم عن الشيخ قال يعني هو لما جئنا المدينة أول من عرفنا بالشيخ هو الشيخ محرز، يعني قال لي هو أول من عرفنا يعني الشيخ ويعني استفدنا منه في الحديث، فأنا أود إن شاء الله ولو يعني في 10 دقائق إلى ربع ساعة يعني كلمة موجزة، وإن شاء الله لعله يكون بإذن الله فيها فرص أخرى بحول الله وقوته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. أنا أول ما سافرت للمملكة كان سنة 93، وكان هذا كانت أمنية من قبل، كنت أحلم بهذا، حتى كنت أحلم في المنام نشوف المدينة لكن لا أعرفها. فلما ذهبنا بعد ما تزوجت اتفقنا أنا وأهل وذهبنا إلى المدينة دي. فعند وصولنا للمدينة كانت الحالة صعبة في الأول، فكنا نتسلى بالجلوس عند المشايخ، فكان وقتنا كله في أو جله في المسجد النبوي من العصر إلى العشاء يوميا. وأول المشايخ اللي كنا نجلس عندهم الشيخ محمد أمان علي رحمة الله، أول المشايخ اللي كنا نجلس عنده هو الشيخ محمد أمان، كان يلقي دروسه في المسجد النبوي بعد صلاة العصر. ثم كانت جلسة الشيخ العباد حفظه الله تعالى، كانت ذاك الوقت كان يدرس سنن النسائي كانوا يدرسون النسائي. ويوم الخميس كنا ندرس عليه ألفية السيوطي. ندرس عليه ألفية السيوطي. فكان يسمع في بداية الدرس 10 أبيات ثم يبدأ الشرح. ال10 أبيات هذه يلقوها عليها الطلبة مجموعة، ما هم كل الطلبة، لكن من يريد أن يسمع الشيخ يسمع الشيخ 10 أبيات ثم يقوم بشرح هذه الأبيات الشيخ العباد. وكنا في ذاك الوقت في المسجد القديم اللي هو المسجد النبوي القديم، المسجد العتيق اللي كان في حدود المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ذهب إلى المدينة ورأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها عرصات، في عرصات معلمة تبين المساحة اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل التوسعة، قبل التوسعات المتعددة اللي صارت في المسجد النبوي. فكنا كان درس الشيخ العباد في تلك المنطقة، وكانوا طلبة قلة، وكان يسعهم هذا المكان، وكان على يميني من جهة الروضة الشيخ عمر فلاتي عليه رحمة الله، عمر فلاتي الكبير ما هو الصغير الآن اللي هو حي الآن، في عمر فلاتي الكبير، وكان صوته جهوري حتى لا يحتاج إلى ميكروفون. كان صوته، لأن المكان هذا اللي هو المسجد النبوي القديم ما كانوش دايرين الميكروفونات، ثم جابوا الميكروفونات اللي تسمع الجهة اللي يكون فيها الشيخ. وكان الشيخ عمر فلاتة، وكان خلف الشيخ الشيخ عبد الله الشبلي. هذا الشيخ أعجوبة يا إخوان، كان يدرس في المسجد النبوي حلقة الشيخ العباد لا تجد مكان، كان الشيخ الشبل يدرس لوحده طول حياتي حتى توفي في ذاك المكان، ولا يبالي من جلس عنده. كان يجلس هو ويجلس أمامه اللي يسجل، لأن في المسجد النبوي المشايخ كلهم عندهم شخص مكلف بتسجيل الدروس، فكان كل الدروس مسجلة، فكان يجلس معاه الشخص الذي يسجل له. وأحيانا تجد واحد أو اثنين من المعتمرين يجلسون عنده وهو لا يبالي، يدرس الدرس انتهى، وإذا انتهى يذهب. فكان أعجوبة هذا الشيخ أعجوبة، وكمل ولا قال معناتها أن الناس لا يحضرون إذا أنا ما نعطيش له ما نديرش له. وكانت دروسه الآن موجودة، لو يروح الإنسان المسجد النبوي المكتبة المسجد النبوي ويطلب دروس الشيخ الشبل يجدها موجودة مسجلة. فكان الشيخ العباد قلنا أنه كان في ذاك المكان، فلما كثر وكبر الناس كثروا وصاروا يعرفوا الشيخ واشتهر الشيخ، صار الناس كلهم يأتون إلى الشيخ، فنقل من المكان الذي كان فيه المسجد القديم إلى التوسعة اللي هي التوسعة الغربية، التوسعة الغربية التي هي على يمين القبلة، هذه تسمى التوسعة الغربية من جهة الجهة الغربية، فاللي هي كان، فصار الشيخ يدرس فيها، فالمكان صار أوسع، صار أوسع المكان، وصار الطلبة يسيعون هذا المكان. وكنا نذهب من غير الشيخ العباد، كنا نذهب عند الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله، كنا نأتي الشيخ في بيته. فأول ما بدأنا ما ذهبنا إلى المملكة، كان الإنسان يدرس دروس خصوصية على أساس يقتاتل. فكنا بعدها اشتغلنا في الجامعة الإسلامية في مكتبة المخطوطات، يسر الله سبحانه عز وجل أننا قبلنا في الجامعة الإسلامية في مكتبة المخطوطات وصرنا نشتغل، وكان الشيخ عمار تمال كان قبلي بأشهر، وأنا كنت أذهب إلى المكتبة مكتبة الجامعة الإسلامية إلى الدور العلوي اللي فيه المخطوطات، كنت أطلب مخطوطات وأقيد بعض الفوائد أقرأها وأقيدها، أحيانا نجمع نشوف العناوين فاستفدنا من هذا الأمر. فجاءني أحد الإخوان وقال لي بما أنك تشتغل بالمخطوطات علاش ما تسجلش ما تشتغلش معنا في قسم المخطوطات، فدلني على المدير، ذهبت إلى المدير وقابلته فطلب مني أن أرجع إليه بعد نصف ساعة، فاستحييت منه، فأرجعت له بعد ساعة، قلت خليني نخلي الوقت ونرجع، أرجعت له بعد ساعة قال لي وين كنت؟ أين أنت؟ فأرشدني إلى رئيس القسم، فذهبت إلى رئيس القسم وقبلني، فبدأت من ذاك اليوم في المخطوطات، وكنا نشتغل في الميكروفيلم، ما هو في المخطوطات اللي هي الأصلية، لأن كانت مصورة، كانت مصورات، وكنا نشتغل على الجهاز ونقرأ المخطوطات من ذاك الوقت، وصرنا نستفيد من هذا الأمر سبحان الله، وكانت لنا أجر، يعطونا أجرة كنا في طلب العلم، والأجرة وكان يضاف إلينا 20 لوحة تصور، تعطى لنا 20 لوحة. شوفوا كيفاش الإنسان كان عنده أجر، أجرة مش في ذاك الوقت 1000 ريال، ونشتغل في العلم في الطلب الإنسان كل يوم وهو يقرأ في المخطوطات، بالإضافة إلى ذلك كانت تعطى لنا كل يوم، على كل يوم نشتغل فيه يعطونا 20 لوحة، 20 لوحة من المخطوطات لأن الحق باش نصورها. فاستفدنا الشيء العجيب من هذا من مكوثنا في ذاك المكان سبحان الله. ثم بعد المخلوطات اشتغلنا، فبعدها أحد الإخوان جاءني، كان الشيخ مفلح هو كفيف، يعني نقدر نقول كفيف إلا أنه هو أعور، لكن لا يرى إلا قدر الحرف، فكان يمسك، أحيانا كنت نجيه الصباح لأنه يعني كنت أشتغل معه، فأتيه الصباح فأجيبه الصباح فأجده يقرأ في مكتبته، هو قلت لك يشوف قدر الحرف فيمسك الكتاب ويقرأ بالحرف هكذا، والله يقرأ ويقيد في المسجل، يقيد الفائدة في المسجل، أحيانا كنت نجي الصباح نصيبه يقرأ هو، لأن أحيانا تأخر عليه فنسيبه يقرأ. فجاءني أحد الإخوان وقال له لأن طلب منه أنه يقرأ عليه، فما استطاع هذا الأخ لأنه ما كانت عنده خبرة في الكمبيوتر، فطلب مني أنني، فقلت له ذهبت عند الشيخ وبدأت الجلوس مع الشيخ لمدة سنتين، جلسنا عند الشيخ مدة سنتين، وكان هذا السبب بعد الله سبحانه عز وجل أن الشيخ عرف، حتى أن الشيخ فريد لما كلمتهم على الشيخ مفلح كأنه استقلوا، كيف أن هذا الشيخ كما تذكر أنت وغير معروف، كيفاش هذا الشيخ بهذا الأسلوب اللي تقول عليه وهو غير معروف؟ فإذا بهم لما جاءوا بعد ما ألحيت عليهم وجاءوا وشافوا الشيخ استغربوا، كيف شيخ من مثل هذا الشيخ وعلم اللي عنده وغير معروف؟ كانوا يعرفوه 3 من الناس، 3 سعوديين 3، فلما دليت الشباب وصرنا نقرأ على الشيخ، أول ما قرأنا على الشيخ اللي هو ابن وش اسمه ابن رجب الحنبلي العلل، شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، وهي مسجلة عند أحد الإخوان، نسأل الله سبحانه وعز وجل أن يفك أسرها. هذه التسجيلات موجودة الآن عن أحد الإخوان ولا يريد أن تطلع. فوائد جمة كما تسمعون هذه أيضا هذه الفوائد وهذا الشيء فلا يمكن أن نقصره وحن وقت العشاء، فإن شاء الله بعد العشاء مباشرة نجلس ولو لعشر دقائق أو ربع ساعة يعني حتى إن شاء الله يكمل الشيخ ولا نقطع عليه هذا الكلام يعني الماتخ الشيخ. إذا بعد يعني صلاة العشاء مباشرة يعني نأتي إلى هذا المكان ونكمل إن شاء الله ويجيب الشيخ على ما تيسر من هذه الأسئلة ولو كما قلت في ربع ساعة. وبارك الله فيكم يختم الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.